الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، في باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تصح قراءتها في الأخريين أم لا؟ مع إطار الركعتين الأوليين من الصلاة. أفعل بك يا رسول الله، أخيرا. وقرأنا في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر الأوليين بأم الكتاب والسورتين. وأيضا حديث بارك الله فيكم جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين، يعني أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، معنى أحذف أي أخفف. قال ولا آله ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وكنيته أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص، أو ظني بك، متفق عليه. ونريد أن نقرأ شرح هذا الحديث يا أخوان من كلام الإمام الشوكاني. قال شكوك يعني أهل الكفر، وفي رواية البخاري شكى أهل الكوفة سعدا، وتعلمون أن سعدا كان مجاب الدعوة، ولما قام وافطر عليه ذلك الرجل من الكوفة دعا عليه سعدا فأصابته فعلا وحقا الدعوة. قوله في كل شيء، قال زبير بن بكر في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. قال خليفة بن خياط في كتاب الطرقات استعمل عمار على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قوله فأمد في رواية في الصحيحين فأركض في الأوليين، يعني أطيل في الأوليين وهما متقاربان. قال القزاز أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو عام كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة. قوله أحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة. قال الحافظ وكذا في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين، لا حذف أصل القراءة والإخلال بها. فكأنه قال أحذف المد، وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية. وقد تقدم الكلام على ذلك في دليل أيضا على تساوي الأخريين. هذا أحسن الهدي وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ولا آل بمد الهمزة من آل وضم اللام بعدها، أي لا أقصر في ذلك، أجاهد نفسي أن أقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهدي في الصلاة، لأنه الذي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلوا كما رأيتموني أصلي. قال قول ذلك الظن بك فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. والأصل أن المدح في الوجه يمنع ومكروه، معنى يا إخوة أنه يخشى على الممدوح من المفسدة والفتنة والإعجاب والتفاخر والتباهي، ويجوز ذلك لكن مقيد بأن يقول الرجل أحسب كذلك ولا أزكيه على الله. قال: والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه. قد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين، يعني إيه؟ مدح بعض الأشخاص في وجوههم من النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني هذا الأمر، والثاني النهي عن ذلك. والمسألة فيها تفصيل كما قلنا، والمد في الأوليين يدل على قراءة على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنفون الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفتحة. وعن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان، وأيضا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك أيضا، وسعد بن مالك والد سهل السعدي، ثلاثة في الصحابة يقال لهم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري ووالد سهل السعدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه من مقدار 15 آية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة، إنها ليست إلا 7 آيات. قوله في الأخريين قدر 15 آية، أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق، ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة، ولفظه فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة. إذا التطويل في الظهر أكثر من التطويل في العصر، وهكذا القراءة في الفجر معلومة، القراءة في المغرب تخفيف، القراءة في العشاء تخفيف، معناه إذا في الظهر قدر قراءة 30 آية. هذا إذا كان الناس يحتملون ورائي. وهناك ما يعني من هو منتفي عن العذر، أما من كان ورائك صاحب عذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم، يعني انظر أضعف الناس وراءك واقتدي به، يعني خفف على ما يناسبه. معنى وليس معنى التخفيف أن يخل بالأركان من سجود وركوع واطمئنان، لا، ليس هذا معناه. كنا من قبل إذا صلينا الغراب بعض الناس ترون أن كنا نقرأ الغراب سريعا لا نطمئن فيها ولا نخشع، ليس هذا مقصود التخفيف. التخفيف بارك الله فيك، احنا عايزين ايه؟ لا نريد تطويلا مملا ولا تخفيفا مخلا، لهذا ولا ذاك، عايزين وسط. في من الناس من يخففها حتى يضيع ركن الاطمئنان، ومن الناس من يطيل وكأنه ماسك مصحف بيراجع القرآن. ها؟ انت عارفين الانسان هو بيسوق سيارة لو في مطب ما يشعرش به، اللي يشعر اللي على يمينه او خلفه المطب، وانت الإمام ممكن ما شاء الله مراجع كويس اهو بيفتح اقول له رأب واحد رجل بيعمل رجل كده وبيعمل التاني بيعمل رجل كده ويا رب متى يخلص، وليس كل الأئمة سواء. في إمام صوته ما شاء الله غاية في الجود، يعني تتمنى ما ينتهي ما يخلص، وفي واحد يقرأ تقول يا رب متى يخلص. فليس سواء، الإنسان يكون فقيها عارفا بالذين خلفه، الذي يناسب الناس يقربهم من الله سبحانه وتعالى. مين ينفرهم؟ نفرهم من الصلاة ومن الجماعة ومن المسجد ومن الإمام، هذا هو الذي بيصلي. الله أكبر، مش عايز يصلي الله أكبر، لا شوف مسجد ثاني. لا، الإنسان يكون فقيها عارفا. بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام شوف خطب معاذ بهذا القول. طيب، يقول بارك الله فيكم هنا: والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم، كانوا يعتدون النوم قبل الظهر، لأنه بعد الفجر شغل، من قبل الفجر صحيح صلاة الليل وقيام وما إلى ذلك، وراح صلوا الفجر ومشوا الأعمال، مشوا الأعمال، ما يجي قبل الظهر إن هم تعبانين، عايزين ناموا، اسمها القيلولة. أنت القيلولة متى؟ الزمن الأول القيلولة قبل الظهر. وأنت عندك في حديث أحاديث الجمعة أن بعض الصحابة كان يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. دل على أنهم في غير الجمعة قيلولة كانت قبل الصلاة. معنا يا إخوان؟ أما يوم الجمعة عشان بيذكروا بيروحوا المسجد بدري عشان يستمعوا ويقرأوا ويذكروا الله في ذاك اليوم، يوم عيد، عيد الأسبوع، صلى الله عليه وسلم. فرصة غنيمة عظيمة لا تضيع، تغتنم وتمتاز. فهنا بارك الله فيكم تقول ايش بقى؟ يقول: وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. شو ازاي؟ يدرك احنا الان احنا بنصحى الظهر الان، صح؟ العادات اختلفت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لأمتي في بكورها. ورد في هذا الحديث وهذا المعنى عن 25 من الصحابة: بارك الله لأمتي في بكورها. البركة، شوف لو المؤسسات تفتح بعد الفجر ما شاء الله، لو الموظفين يفتحوا بركة. النصف ساعة بتاع الصباح ده من ساعات تساوي ساعات كده، من مما بعدها بعد طلوع الشمس ساعات، نصف ساعة. أنت تطلع أيضا، إحنا بنقرأ بعد الفجر، إحنا بنعمل هذا الدرس بعد طلوع الشمس ولا كده ولا الله، ما لا ننشر، وليس فيه بركة كما هي في هذا الوضع. الحمد لله كل هذا مسجل ويرتفع على النت، على الشبكة، وملايين يتابعون درسنا الأفضل، ملايين من فضل الله عز وجل. وثم بركة هذا الوقت، هذا الوقت الذي أنتم فيه. نعم، بارك الله لأمتي في بكور. أنا أعرف الناس كانوا من قبل يصلون الفجر وبسرعة يروح الفوال يأكل خبزية ولا حاجة والعمل. اليوم كسرنا اليوم بالنوم الذي هو يصحى الساعة 11 ويصحى الساعة. أنا أول أمس مشيت عند الكهرباء عشان نصلح حاجة السيارة، من الساعة 9 وثلث إلى الساعة 11 إلا ثلث ولم يأتي. الحمد لله عطلني وضيع علي اليوم وما عملش يعني. ومشيت زهقت نفسي مشيت، قلت بقى الله يفتح على السيارة، الله يدعوه من أجل. أما هكذا الإنسان ليس الأحمد لله، ليس الأحمد لله، إنت هضار المصانع، المعامل، الورش، الموظفين، هذه الساعة فيها بركة. أقول لكم يعني تساوي ساعات طوال مما بعدها من بقية النهار. إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. أنا أتعجب يا إخوة، الأطفال 6 شهور وسبع شهور تعودوا يصحوا بالليل ويناموا بالنهار. الأطفال كنا من قبل الطفل خلاص المغرب العشاء يدنان ما يصحى الله قبل الفجر. الآن حطوا أطفال 6 شهور. إيه اللي دخل المسألة دي في راس الطفل من 6 شهور؟ 6 أشهر. شايف الكبير بيعمل كده؟ أيوه هذه المشكلة، طبيعة عجيبة. الله المستعان. يقول هنا إيه؟ شوفوا بقى يقول والحكمة. شوف الشوكاني، كلام الشوكاني كلام جميل جدا. قال والحكمة في إطالة الظهر. ها؟ جينا يا شيخ أحمد، شيخ أحمد تعالى. بيقول ايش والحكمة في إطالة الظهر؟ أنها في وقت إيه؟ غفلة بالنوم. خذ المثل ده. في القائلة، عرفتم بقى القيلولة كانت أمتى؟ قبل الظهر عند السبب. هما برضه هما كانوا بيتغدوا مرتين، بياكلوا مرتين في اليوم. كانوا بياكلوا ايه مرتين في اليوم؟ الصباح ومع المغرب كده أول عشاء. احنا ما شاء الله اليوم الساعة 10 بناكل، الساعة 11 بناكل، الساعة 12 بناكل، المغرب بناكل، العصر بناكل. واللي هيصوم يوم هياكل بتاع 5 أيام إذا أفطر. ما شاء الله، ما في حاجة احنا بنعمل ده. ها بيبحوها من العشاء. هما كانوا بيتغدوا بيعملوا ايه يعني؟ كده اهو قصعة لبن هو ده غدا وانتهى الموضوع. معنى؟ ايوه وجبة عند السنة. وجبة الصباح. ها؟ بيسموه حتى الغداء بتاع الصباح ده مش يعني بيسمي الغداء ده. ها؟ وفي الليل عشاء وخلاص. كان بعضهم يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل الا ايه؟ يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. يعني كنا بنتغدى بدري في الأيام الأخرى. إنما يوم الجمعة عشان مشتغل بالعبادة والتهجير والتكبير والصلاة والقراءة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيأخروا القيلولة والغداء. يعني كانوا بيتغدوا قبل الظهر؟ شيخ الصباح يا شيخ. واحدة في أول النهار وواحدة في آخر النهار، في أول الليل أنت بس. يوم ولي. الصباح يا شيخ بس في بركه، في بركه، وفي بول بلدي مش بول بلاستيك، في بول بلدي تاكله يبقى من الصباح للمغرب صبر صبر كده، مش بول بقى انت عارف بلاستيك ومخلوط ومرمي ومزيف مفكر ايه، وكل شيء اصلي، كل شيء على اصله، فهمتني؟ ايه الفرق ده فيه؟ انت عارف الفرق بين الدجاج ده والدجاج البلدي؟ اه كل الناس عارفه. في ايه بقى الدجاج البلدي شيء تاني والدجاج الابيض شيء تاني؟ يقول هنا والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة إيه؟ بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر، صحيح. والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال. يا سلام، شوف كلام جميل جدا. فخففت العصر، يعني بيقول لك إيه وقت تعب أهل الأعمال فاعمل إيه بقى؟ خففت. فخففت وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار، صح؟ كما في حديث إيه إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يتوضأ ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها ومما يطيلها. ما شاء الله. وأيضا هذا بارك الله فيك إذا وجدت من يعينك على هذا. أما إذا من هو تعبان وعنده ركبه ولا ظهره ولا بيقعد على كرسي فانت تراجع حول الناس. او مسجد سوق او مسجد طريق. انت عندك مسجد طريق؟ ده احيانا الفقهاء اجازوا في مسجد الطريق يكون في جماعتين. مسجد السفر، مسجد المطار. واحد عامل جماعه هنا وواحد عامل جماعه هنا. ده منتظر موعد وده منتظر موعد وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا. فيختلف. والله لك شيء. تتمام ولا قصر؟ ها الاصل ان ايه؟ طبعا لا تقام جماعتين في المسجد. هذا الاصل. الا في المساجد التي كما ذكرت لك مسجد سفر، مسجد طريق. ها؟ بارك الله. باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤم في مسجد قباء، يقال قباء بضم القاف وقباء بكسر القاف، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. الحديث قال الترمذي حسن صحيح غريب، وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني. قوله كان رجل هو كلثوم بن الهدي، ذكره ابن منده في كتاب التوحيد، وقيل قتادة بن النعمان، وقيل مكتوم بن هدم، وقيل قرز بن هدم. قوله افتتح بقل هو الله احد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة، ما بيتكلمش عن الفاتحة أصلا، يتكلم على الصورة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة. وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة لعلمي بأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة. قالوا فكان يصنع ذلك في كل ركعة. لفظ البخاري فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة، لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتارك، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنهم من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر وقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما أمرك بأصحابك وما يحملك يعني ما يحملك على هذا؟ قوله ما يحملك إجابة عن الحامل على الفعل بأنه المحبة وحدها. قوله أدخلك الجنة التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله، وعبر من فعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيها على تحقق الوقوع كما نص عليه أئمة المعاني. قال نصر الدين ابن المنير في هذا الحديث، هذا نصر الدين ابن المنير صاحب الأسكندرية، خطيب الأسكندرية وصاحب كتاب المتواري من تراجم صحيح البخاري، يقول إن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحمل له على إعادته أنه لا يحفظ غيرها لا يمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، يعني إيه؟ ذكر أن السبب هو حبها، فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفي دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، وليعد ذلك هجرانا إيه؟ لغيره. والحديث يدل على جواز قراءة السورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب، على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والأخريين، لأن قوله في كل ركعة يشمل ماذا؟ الأخريين. وعن حذيفة قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت أركع عند المئة ثم مضى، فقلت أصلي بها في كل ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحا، مترسلا أي متمهلا مرتلا، وإذا مر بسؤال سألا، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا يا إخوة من خصائص صلاة النافلة، أمر التعوذ، السؤال، التسبيح، تكرار الآية، هذا خاص بالنافلة لم يفعل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة. تجد بعض الأئمة في الفريضة يأخذ آية ويكررها مرتين ثلاثا أو أكثر، ليس هذا من السنة في الفريضة. لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فعله فين؟ في السنن، في النوافل، في قيام الليل، في قيام إيه؟ في قيام الليل. يقول إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه أحمد مسلم والنسائي. قوله فكنت أصلي بها أبا حذيفة الصحابي الجليل أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، يقال له صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع لحذيفة، وكذلك وقع لابن عباس، وقع لابن مسعود، أنهم صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. لكن هذا ليس عن تقصد واتفاق ومداومة، ليس عن مداومة كما يفعل بعض الناس اليوم، ربما يصلون صلاة الليل في غير رمضان يعني جماعة، ويتفقون على هذا ويجتمعون من أجل هذا، وليس هذا من السنة في الشيء. قال فقلت يصلي بها في ركعة، قال النووي معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد الركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. قوله فمضى معناه قرأ معظمها، حيث غلب على ظن أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها، فجاوز وافتتح النساء. قوله ثم افتتح آل عمران، قال القاضي عياض في دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين، حين كتب المصحف الذي يترجح يا إخوة أن ترتيب السور توقيفي، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكله إلى أمته بعده. قالوا هذا قول مالك والجمهور، والصحيح خلاف هذا، الترتيب توقف، واختار أبو بكر. لكن يجوز أن تقرأ سورة المائدة قبل آل عمران، لا حرج معنا يعني، ويجوز لك برضو أن تقرأ من سورة البقرة معنا من آخرها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تقرأ من أولها، لا حرج. كنت سمعت الشيخ مالك، لحظة لا حرج في هذا ولا دليل على المنع. الذي لا يجوز أن تنكس الآيات، تنكس الآيات، تجعل الآية السابعة في الأول والآية الأولى في الأخير، هذا هو الحرام. الفاتحة تقرأ منكسة، السورة تقرأ منكسة، هذا لا يجوز. وأما من قرأ سورة قبل سورة على غير ترتيب المصحف لا حرج عليه، بل من قرأ في الركعة الأولى آخر البقرة، وفي الركعة الثانية قرأ من أولها أو وسطها، لا حرج عليك ذلك ولا دليل على ذلك. المشكلة بقى تجعل إيه؟ في الركعة الوحيدة تقرأ آخر البقرة وبعدين خلصتها، وفي الركعة الأولى نفسها بعد ما خلصت آخر البقرة يجيب أولها. فهمتم الصورة الممنوعة والصورة الجائزة؟ يلا السؤال عندك. ها في الفرق زي النافلة ولا لا؟ العموم على العموم، كله ده على العموم، خلاص؟ ما وردش التنكيس في الفرق. ها؟ ما وردش التنكيس في الفرق. ما بنسموش تنكيس. لو سميناه تنكيس هنسمي فعل النبي عليه الصلاة والسلام تنكيس. ما بنسموش تنكيس. ها؟ بسم الله. السؤال. مصحف ابن عباس مبتدأ فيه بالنساء قبل. ما علينا، احنا في المصحف الذي بين ايدينا. لا تشغلوا بالكم بشيء اخر. احنا بين ايدينا ها؟ وهل ابن عباس له مصحف؟ ابن مسعود وابن مسعود ما كلها حلقة. انت فهمتني؟ تشغل بالك ليه؟ هل بيجينا مصحف ابن مسعود؟ ولا احنا بين ايدينا المصحف الامام؟ الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ووزعه في الافاق. بس احنا معنا كده. اسئلة هذه قبل هذه، هل احنا طلعنا لك؟ طلعنا. هل راينا؟ ما راينا. واحد يقول لك بقى لا ده فيه لا مقدم لا زيادة، ده ما فيش فيه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أنت انت شفت حاجة؟ انا شفت حاجة؟ ده كلام في الانسان. جزاك الله خير. طيب وضحت المسألة؟ يعني ايه الان واحد قام مثلا في صلاة الجمعة جاب اواخر صورة الكهف في الركعة الاولى معنا؟ اواخر صورة الكهف وحين في الركعة الثانية جاب اواخر البقرة ايش فيها حاجة؟ وما جعل عليك في الدين الحرام احنا نشدد على الاسلام احنا نشدد في ما فيه تشديد ونسهل حيث سهل ان شاء الله معنا يا اخوان فالامر سهل الحمد لله تيسر لك هذا اقرا ما تيسر فاقرا ما تيسر منه اقرا ما تيسر معك منه من القران هذا الذي تيسر لك ما في حرج واضح لكم وان قال الاصل الاحسن اكمل صح ترتيب كل شيء في مكانه هذا هو الصح لكن هل هذا في كراهة؟ الجواب ما عليه دليل هل هذا يبطل الصلاة ويفسدها؟ ما عليه دليل فبارك الله فيكم الأمر سهل فيها طيب تعالوا بنا نشوف الشوكاني رحمة الله عليه يريد ماذا أن يقول طيب يقول هنا فمضى قرأ طيب أنا عايز أقرأ أرجع ثاني بس قليل كده عشان يرتبط الكلام قال قرأ معظمها بحيث غلب على الظن أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء قوله ثم افتتح آل عمران قال القضاء عياض في دليل لمن يقول إن ترتيب الصور اجتهاد من الله وإحنا رجحنا أن الترتيب توقيفي من رأى منكم يا إخوة كتاب الإمام البقاري نظم الضرر أظن في 9 مجلدات نظم الضرر في ترتيب الآية والصور لماذا وضعت هذه الصورة هنا ولماذا وضعت هذه الصورة يربط لك الحكمة هذه بعد هذه لماذا يعني الآن ألم ترى كيف فعل ربكم أصحاب الفيل خلاص خلصناه بعدين بعدها لإلاف إيه؟ يعني كأن هذا الذي وقع لتأليف قلوب قريش لإلاف قريش إلافهم سبحان الله ويذكر لك سورة البقرة جاء بعدها العمران ليه؟ السبب الحكمة وربط لك هذا بالمعاني على فكرة فلم يوضع هذا الترتيب عبثا أو لغوان أو حشوة أبدا كلام الله كتاب الله أكمل الكتب على الإطلاق معنى يا إخوان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معنى يا إخوان لا نقص فيه لا حشو فيه لا لغو فيه معنى غاية في الفصاحة غاية في البيان غاية في الصدق ها إلى غير ذلك من مقومات قبول الأخر فهنا يقول بارك الله فيكم واخترع البخر الباطلاني قال ابن الباطلاني وأصح القولين مع احتمالهما قالوا الذي نقوله إن ترتيب الصور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين ولا طيب ده كلام إيش في بعضه صح معناه في بعضه صح وإنه لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نص ولا تحرم مخالفته لكن لا تجتمع أمتي على إيه على ضلالة ذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان الذي استقر عليه الأمر إيه بس هو العمدة قال وأما من قال من أهل العلم إن ذلك توقيف النبي عليه الصلاة والسلام كان استقر في مصحف عثمان وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف فيتأول قراءته النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب ده كلام جميل ما المنع أن أقبله قال ولا خلاف أنه يجوز المصلي أن يقرأ في الركعة الثانية صورة قبل التي إيه؟ ها قرأ في الأولى وكذلك آيات افرض أنه جاب آية آيات من آل عمران في الركعة الأولى وبعدين الركعة الثانية أتى بآيات من البقرة لا حرج يقول شوفوا كلام ولا خلاف أنا يجوز المصلى أن يقرأ في الركعة الثانية صورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يقرأ ذلك في ركعة ولم يتلو في غير الصلاة ولمن يتلو في غير الصلاة قال وقد أباح بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة التي أولها طيب من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة إيه؟ ها؟ بتوقيف. الصحيح نقول ترتيب الآيات توقيف وترتيب السور بتوقيف. من الله على ما بنى عليه الآن، على ما بني عليه الآن في المصحف، وكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. قوله فقرأها مترسلا، إذا مر بآيتين إلى آخره في استحباب ترسل، والتسبيح عند المرور بآيتين فيها تسبيح، والسؤال عند قراءة آيتين فيها سؤال، والتعوذ عند تلاوة آيتين فيها تعوذ. والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. معنى قوله ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، في استحباب تكرير هذا الذكر في الركوع، كذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأصحابه والأوزعي وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد والجمهور. وقال مالك لا يتعين ذلك للاستحباب، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الذكر في الركوع والسجود. قوله ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا، فيه رد لما ذهب إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل بالصلاة، وهذا طبعا لا يوافقون عليه، وسيأتي الكلام على ذلك. والحديث يدل أيضا يدل على استحباب تطويل صلاة الليل وجواز الاهتمام في النافلة. بهذا ينتهي درسنا اليوم إن شاء الله، ودرسنا بإذن الله يا إخوة بعد الظهر قائمة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. لو الواحد بيقرأ القرآن خارج الصلاة، يجوز له أن يسبح ويسأل ويتعوذ. الله الله أكبر. يفعل هذا؟ يفعل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام.